هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. أعزائي المستمعين، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة عبقرية المكان، للعالم الكبير الدكتور جمال حمدان. شكل قطارة المتميز أميل إلى التقوس على محور عرضي، أميل إلى القاطع، ورقعته غير المنتظمة أميل إلى المثلث. رأسه مسحوب ضيق في الشمال وقاعدته العريضة في الجنوب، وهو في مجموعه أشبه شيء بالبوق أو القرن. والواقع أن حدود المنخفض الشمالية والغربية تكاد ترسم قوسا مديدا مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد في منتصف المسافة بين واحة سترة والبحرية، ونصف قطرها حوالي 200 كيلو متر بالضبط، أقصى طوله نحو 300 كيلو متر، وأقصى عرضه نحو 150 كيلو متر، ومجموع مساحته نحو 20,000 كيلو متر مربع، أي نحو مساحة الدلتا أو ثلث مساحة سيناء. رقعة المنخفض كلها تحت مستوى سطح البحر، ولكن متوسطها العام يدور حول 50 مترا ومعظمها دون ذلك، بينما تصل أخفض نقطة به في أقصى الجنوب الغربي إلى 134 مترا. ومعنى هذا أن عمق القطارة تحت مستوى البحر يكاد يساوي وحده مجموع أعماق المنخفضات الأربعة الأخرى الواقعة دون مستوى البحر، وهي سيوة والنطرون والفيوم والريان، والبالغ 150 مترا. والواقع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عمق الريان أو عمق الفيوم نحو 3 الأمثال، أو عمق النطرون بين 5 إلى 6 الأمثال، أو سيوة نحو 100 من الأمثال. الحافة العظمى. أبرز معالم المنخفض ومن أبرز حافات الصحراء الغربية جميعا حافته الشمالية أو الشمالية الغربية بالأحرى، هي بعينها الحافة الجنوبية للهضبة الكبرى في الشمال، وهي التي بقوسيتها الإنسيابية النادرة المثال قد حددت تقوس المنخفض العام. ويرجع هذا التقوس أساسا إلى أن طبقة التكوينات الصخرية الميوسينية التي حفر فيها، والتي تعرف هنا بتكوينات مرمريكا، تزداد سمكا وبالتالي صلابة كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب، ولهذا كانت عملية النحت والتعرية أسهل وأسرع وأعمق في الشرق عنها في الغرب. فتراجعت حافة المنخفض بشدة أكثر نحو الشمال في القطاع الشرقي، بينما ظلت صامدة متقدمة نحو الجنوب أكثر في القطاع الغربي، حتى إذا ما وصلنا في أقصى الغرب إلى البرزخ الأرضي المتقدم الذي يفصل القطار عن سيوة، بلغ سمك تلك التكوينات أقصاه بالفعل. ترتفع الحافة نحو 350 مترا فوق سطح البحر، وهي أعلى ما تكون في قطاعها الشمالي أو الشرقي، وتميل إلى الانخفاض نوعا في قطاعها الغربي أو الجنوبي. تهوي من حالق كالحائط العمودي حيث يبلغ مجموع السقوط من 400 إلى 450 مترا في مدى كيلو مترات معدودة، ولذا يصعب اجتيازها حتى على الأقدام. ولولا أن أعلى قطاع بالحافة وهو الشمالي لا يتفق في موقعه مع أخفض قطاع في المنخفض وهو الجنوب الغربي لزاد مدى الانحدار عن ذلك كثيرا، لكنه يكفي مع ذلك لكي يوضح شدة العمق على الجانب الغربي من المنخفض. وعلى هذا الجانب أيضا يلتحم بالحافة منخفضان ضئيلان في أقصى الغرب والشرق، هما واحة قارة، قارة أم الصغير غير بعيد عن أخفض نقطة في القطارة، وواحة مغرة عند طرفه النهائي في أقصى الشمال الشرقي تجاه البحر وجنوب العلمين. على العكس من هذا الجانب المقابل في الجنوب والشرق لا حافة تقريبا، والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا إلى مستوى سطح الصحراء. كذلك فإن حدود المنخفض الشرقية على النقيض من الغربية شديدة التعرج والتخلج، كثيرة النتوءات والانثناءات، إنها جانب أرساب بكل وضوح، حيث الحافة الشمالية الغربية جانب تعرية بكل قوة، وفي الجنوب والجنوب الشرقي تتكاثر المنخفضات الصغيرة التي تبدو كالتوابع حول المنخفض الكبير منفصلة أحيانا ونسبة متصلة أحيانا. وأهم هذه المنخفضات التوابع في أقصى الجنوب سترة والبحرين ونوميسة والواطية والعرق. قاع المنخفض، وكما في سيوة ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية، يتحدد تكوين أرض القطارة من الداخل بهذا التناقض الحاد بين المنحدرات الشمالية والجنوبية. فأرض المنخفض الذي حفر خلال البلايوستيسين، والحديث في طبقات الميوسين الأفقية اللينة، تتفاوت بين الحجر الجيري وبين الصلصال والحصى والرمال. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد الله.